بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بسوطه إليهم وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. فإن البر أي الطاعة ليس بالإيضاع أي ليس بالإسراع. من فوائد الحديث كما ذكر صاحب بهجة الناظرين تكلف الإسراع في السير ليس مما يتقرب إلى الله به، لأنه يؤدي إلى التزاحم والتدافع وإيذاء المسلمين، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد فرجة أسرع. وأيضا شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم بأمته، فقد نهاهم عن الإسراع لئلا يجحفوا بأنفسهم مع بعد المسافة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.